بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوضح سبيل هدايته لعباده وأبهج وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعته وأجل وأوقد نيران محبته في قلوب أحبته وأجل. من عرف لطفه ورحمته تاب إليه واستغفر وأدلج، ومن خاف عقابه وعتابه ترك الذنوب وتحرج. سبحانه يحب الإخلاص الأعمال ولا يخفى عليه الفرج. كريم حليم، فإن غضب مكر العبد واستدرج. فلا تغتر بحلمه، فكم عقاب. سبحانه ينزل إلى السماء، فأين من يستغفر ويناجي ويلهج. فيستعرض الحوائج حتى يلوح الفجر ويتبلج. نحمده على ما منح وعلى ما منع وعلى ما أحزن وما أبهج. ونشهد أنه واحد أحد شهادة موقن ما تلجلج. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرشدنا إلى الطريق المستقيم وخير المنهج. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من بذل من ماله في سبيل الله وأخرج. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر العامر من مسجد فيء عزة بقرية سنهوى بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير بداية، حيث نبدأ بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. ينبئ أبناء Oh, وأوقعنا فإذا أوقف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني تعريف الرسول محمد وقال ثم رأته العون قوة عين لي ولك لا تقتلوه وقال في امرأتك العون قوة عين لي ولك لا تقتلوه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله يا مولانا الله أكبر وأصدق فؤادهم الله أكبر إن كانت لتبدي به لولا أربطنا على قلبنا لتكون من وهم لا يشعرون وأصدق فؤادهم وأصدق فؤادهم موسى فارغا الله أكبر. إن كانت لتغني به لولا ما أن وعد ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بعثوا ذو ولما بلغ أشده واستوى كذلك نجد المؤمنين ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الآيات البينات والمعجزات الباهرات القائد لأمته في الحياة الدنيا إلى طرق الخيرات وفي الآخرة إلى روضات الجنات. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن العظيم وأكرمنا برسالة سيد المرسلين الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. أيها الأخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد فيء عزة بقرية سنهوة بمركز نية القمح بمحافظة الشرقية. والآن نستمع لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الدكتور مصطفى حسن الخياط وكيل مديرية أوقاف الشرقية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وتعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أيها المؤمنون الكرام، إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له جسدا وجعل غذاءه في الطعام والشراب وخلق له عقلا فجعل غذاءه في العلم والمعرفة وخلق له قلبا فجعل غذاءه وروحه في الحب. وإنسان بغير حب كالجماد، وقلب بغير حب قلب ميت. فبالحب خلق الله العالم، وبالحب خلق الله الإنسان فجمله وطوره فعدله، وبالحب أرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، لأن حياة بغير حب حياة كئيبة، كل يجري وراء مصلحته، فإذا انتهت المصلحة فكأنه لا يعرف أخاه. وهذا المبدأ المادي مبدأ لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الجليل مبينا حبه لعباده، فقال تعالى: إن لله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانهم من الله، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: جلهم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم أو أموال يتعاطونها فيما بينهم. وقرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكأن أولياء الله هم المحبون، لأنهم يحبون الله فيحبهم الله، ولأنهم يحبون عباد الله فاستحق الرضا من الله. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي الجليل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاد بي لاعيذنه. ان هذا الحديث القدسي الجليل يبين لنا ان المحب اذا راى فبنور الله، واذا سمع فبقوة من الله، واذا مشى فبقوة من الله. لماذا؟ لانه اصبح بحبه من اهل الله، فاذا قال او اراد جعل الله له قانونا ان يقول للشيء كن فيكون. ايها المؤمنون الكرام، ان الحياة المادية الان جعلتنا نجري وراء شهواتنا ووراء مادياتنا، وطغت علينا هذه الماديات فأماتت عاطفة الحب في قلوبنا. وإلا بالله عليكم، ما معنى للإيمان بغير حب؟ وما معنى لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير اتباع؟ وما معنى حبنا لله بغير طاعته سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم يا ربنا؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله، انما حبيبكم الله ورسوله، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمؤمن بغير حب لا معنى لإيمانه. فلذلك الله سبحانه وتعالى عد عدم الحب في الله ارتداد عن دين الله. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قدم الله سبحانه وتعالى يحبهم اولا ويحبونه ثانيا. لماذا؟ لأن المهم ليس أن تحب، ولكن المهم أن تحب، أن تحب الله، فهذا شيء أساسي وواجب. لماذا؟ لأن نعم الله كثيرة، خلقك، جملك، عدلك، سواك، سترك، أغناك، رزقك، شافاك، وعافاك. فلذلك يجب ان تحبه. وما بكم من نعمة فمن الله، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا واجب ان تحب الله، ولكن الافضل منه والاعظم منه ان يحبك الله. ايها المؤمنون الكرام، فلنكن ممن يحبهم الله، ولنكن ممن يحبون الله حتى ينعم الله علينا بالإيمان، وحتى ينعم الله علينا بالخيرات والبركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا مولانا من عبادك الطائعين التائبين المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين، واحشرنا مع حبيبنا وسيدنا وأسوتنا وقدوتنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم بفضلك وجودك ومغفرتك ورحمتك يا رب العالمين. إخوة الإيمان الإسلام، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة للدكتور مصطفى حسن الخياط وكيل مديرية أوقاف الشرقية من خلال هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد سيء عزوة بقرية النهوة في مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. والآن نختتم هذه الأمسية بهذه الأدعية والابتهالات الدينية من مستهل الشيخ علي محمد الداوي. يا جرير لحظة الحبيب عساك، يا